لم يعلموا بعد بما حدث له. وفي هذه الليلة أشعل المعدنيون النيران في مدينة غريمول. لقد كانت أعدادهم ضخمة للغاية، ما جعلهم يطمئنون بأن أي قرار للإطاحة بهم لن يكون سهلا، حتى لو قام به الملوك أنفسهم، فهم عندها سيقضون على 5 سكان الكوكب، وهو رقم ضخم للغاية. وفوق الشاطئ الرملي صاح النورس وهو يشاهد هذا المعدني الأحمق يصارع الصخور. يريد الطائر أن يخبره أنها صخور صماء، تلك التي يضيع وقته في محاربتها، لكن ركلة أخرى قوية وجهها أبادون نحو الصخرة الكبيرة ليحطمها، جعلت النورس يتراجع عن التفكير في الصدام مع هذا الأحمق ويطير بعيدا. لقد قرر أبادون أن يزيد قوته وبدأ يحمل الصخور الضخمة وينقلها من مكان إلى آخر، ثم أدرك أن قوته لا تزيد، لأن قوته الجسدية ببساطة في حدها الأقصى ولا يمكنه أن يزيدها على الإطلاق. فقرر أنه لن يضيع وقتا في هذا وبدأ يتدرب على الحركة والمراوغة. هذا هو ما ينقصه، أن يتدرب على القتال. كان كل يوم يسدد آلاف اللكمات ومئات الركلات ويجري في الأنحاء ويقفز في حركات مراوغة، وبعد كل تدريب يكون قد اكتسب جزءا من المهارة والخبرة. وبعد أيام من التدريبات الشاقة أصبح أسرع وأقدر على اتخاذ القرارات المراوغة، وزاد علمه بقدراته إلى الحد الذي جعله يصبح في مستوى آخر من الكفاءة القتالية. وأخيرا قرر أن يتجه إلى كهف التنين. سيلقن هذا التنين درسا لن ينساه. وبينما هو يعبر الغابة متجها نحو الكهف سمع صوتا يقول له: ألم أحذرك من هذا المكان يا أبادون؟ لم أتصور أنك أحمق إلى هذه الدرجة. غد أدراجك ونعم بالسلام فوق أرض الجزيرة. توقف أبادون وأخذ يبحث عن مصدر الصوت بلا جدوى. من هذا الذي يتحدث ويحاول أن يثنيه عن عزمه؟ فكر في كلام هذا الصوت الغامض فوجد أنه ليس حلا أبدا. إن أوراته لا تنقص فوق هذه الجزيرة، ولكن لماذا يبقى فوقها للأبد؟ يجب أن يرحل ليساعد رفاقه، يجب أن يرحل كي يأخذ ثأر سولا من هذا الملك اللعين الذي دمرها. ملأه الغضب فقال صائحا: أيها الأحمق، أنا لن أهزم ولن أنتهي، سأفعل ما أريد كيف ما شاء، وإن كانت لديك مشكلة معي فلتظهر أيها الجبان وسأجعلك تندم على اليوم الذي وجدت فيه. لم يأته أي رد، فتابع أبادون طريقه في غضب ودخل الكهف مصدرا جلبة كبيرة وهو غير مهتم بأن يسمعه التنين، واجتاز الممر الهابط إلى أسفل وهو يحمل عددا كبيرا من الأخشاب المشتعلة، ودخل الكهف وألقاها أرضا لتبقى الإضاءة موجودة، ثم صاح بأعلى صوته: أيها التنين تعال إلي. وقف أبادون ينتظر ظهور التنين، لكن لم يأته أي صوت، فأخذا يطرق ساعديه المعدنيين في بعضهما بقوة ليصنع صوتا عاليا. وهنا سمع صوت رفرفة الأجنحة. أنارت سماء الكهف فجأة، كانها بركان يصب لهيبه نحو الأرض، لكن أبادون فرد ساعديه إلى أعلى وانحنى إلى الأمام، ثم قفز إلى الخلف ليصدم الأرض بيديه ويدفعها، فيكمل دورانه ويتبادل ملامسة الأرض بين يديه وقدميه، فيتمكن من الهرب بعيدا قبل لحظة اصطدام النار بالأرض. وخلف النيران المنفوذة ظهر التنين وهبط أرضا وأخذ ينظر إلى المعدني كطائر يراقب دودة الحقل وينتظر الوقت الملائم للانقضاض. لكن التنين تفاجأ، لقد جرى أبادون نحوه بسرعة، فنفث التنين النيران نحو أبادون، لكن الأخير كور نفسه وهو يقفز في الهواء ليطير في حركة دائرية داخل النيران نحو التنين، وأخيرا فرد ساقه موجها إلى فك التنين ركلة خلفية قوية جعلت رأسه يترنح ويتوقف عن نفث النيران. لكن سرعان ما استعاد التنين تركيزه وهجم بفكه على أبادون محاولا عضه. تجنب أبادون هجمة الفك الأولى، لكن في الهجمة الثانية استطاع التنين أن يعض قبضة أبادون، وعندها أخرج أبادون من داخل حزامه المعدني حبلا ولفه سريعا حول فك التنين ليمنعه من فتح فمه، ثم احتضن رأس التنين بقوة. حاول التنين أن يطوح رقبته بقوة ليلقي أبادون بعيدا، لكن دون جدوى. تأكد أبادون من إحكام ربط الحبل، ثم أخذ يلكم التنين بقوة في فكه ورأسه وعينيه، والتنين يتقافز فوق الأرض بلا جدوى إلى أن فرد جناحيه وأطلق الهواء من الثقوب على نحو جعله يطير في الكهف ويدور حول نفسه بقوة لعله يسقط هذا المعدني. احتضن أبادون التنين بقوة وما مال بقوة نحو اليمين وهو يمسك رأسه، ما جعل التنين يفقد السيطرة على وجهته، ويتجهان على نحو سريع نحو الحائط إلى أن اصطدما به بقوة زلزلة المكان، وسقطا معا نحو الأرض، والصخور المتحطمة من التصادم تسقط نحوهما، وبوم! اصطدما بالأرض بقوة كبيرة. كان الضرر الواقع على التنين كبيرا، ما أتاح لأبادون فرصة ليفك الحبل ويخرج يده المعدنية التي كاد التنين أن يحطمها داخل فكه على الرغم من صلابتها الشديدة، ثم أعاد ربط فك التنين مجددا وقفز فوقه وتعلق برقبته بقوة وأخرج حبلا آخر وربط به نفسه إلى جسم التنين. عندما كان أبادون يتدرب على المراوغة رأى الحبال التي كانت تربطه إلى أخشاب السفينة المحطمة، وعندها فكر لماذا لا يصنع من هذه الحبال لجاما للتنين؟ بالطبع لم يكن هذا هو اللجام الذي تخيله وقتها، لكن الحبال ساعدته كثيرا. نهض التنين وأخذ يلتف حول نفسه بحثا عن أبادون إلى أن أدرك أن المعدني مربوط فوق رقبته. فرد التنين جناحيه وحلق بقوة إلى أعلى، وظن أبادون أنه يحاول أن يسقطه من فوقه، لكن التنين التف في الهواء وفجأة أوقف ضخ الرياح من أجنحته ليترك نفسه يسقط أرضا، وقد التف ليصير أبادون تحته. حاول أبادون أن يفك الحبل كي يهرب، لكن الحبل كان مربوطا بشدة. اقتربت الأرض سريعا وكاد التنين يصطدم بها، إلا أن شيئا غريبا حدث. لقد لمس أبادون مكانا في رقبة التنين، وما إن لمسه حتى عرف على الفور ما هو. إنه فتحة خزان الأورات الخاصة بالتنين. تذكر أبادون عندما دفع الأورات للعقرب الصخري كي ينقله بين المدن، وبسرعة أخرج كريستالة من الأورات ووضعها داخل خزان أورات التنين الذي لمعت عيناه باللون الأخضر، وأطلق الهواء من ثقوب جناحيه الصخريين وارتفع محلقا من جديد متفاديا اصطدامها بالأرض. دار بعدها دورة كاملة ثم هبط بسلاسة على الأرض، ثم استقر واقفا بهدوء. الإله جيكاي كان من أوجد هذا التنين كي يحرق به الهلامين. سهل الاستخدام وأيضا ليس وحشا، إنه فقط يتصرف بعشوائية. لقد نام لسنوات عديدة بعد رحيل جيكاي، فكان في حاجة إلى التواصل عبر نقل الأورات كي يبدأ نظامه في إعادة التشغيل. ظن أبادون أن مثل هذا المخلوق يستهلك طاقة لا حصر لها، وقد أعطاه كريستالة بمليون من الأورات، ولا يدري ماذا سيحدث بعد نفادها. هل سيراه التنين وعدوا من جديد؟ فكر أبادون في أن الأورات لا تنفد فوق هذه الجزيرة، لذا سيبقى هذا التنين مدينا له ولن يهاجمه. فك أبادون أخيرا الحبال عن التنين، ثم قفز هابطا إلى الأرض وأخذ يتفقد المكان من حوله والدمار الذي أحدثه صراعه مع هذا المخلوق. صخور الكهف لم تزل متوهجة باللون الأحمر من أثر النيران، وفي المكان أمامه عدد من الأبواب المختلفة. ميز باب الممر الذي أتى منه من أخشاب النيران المشتعلة أمامه. كان أيضا الممر الوحيد الذي يقود إلى الأعلى، لكن أبادون تساءل في هذه اللحظة في نفسه، ترى ماذا قد يكون في بقية هذه الممرات؟ تقدم أبادون نحو أحد الأبواب. بالفعل كان الممر واسعا، لكن ليس باتساع المكان الذي يوجد فيه التنين. استخدم الإضاءة الخضراء من يده كي يرى، وبعد مسافة قصيرة مشاها في الممر اكتشف أنه يقود إلى غرفة فسيحة تشبه الغرفة التي كان فيها إلى حد كبير، وفي داخلها رأى ما أثار دهشته. رأى تنينا آخر كان مستقرا بهدوء فوق الأرض غارقا في سبات عميق. مما رآه أبادون أيضا على أنوار إضاءته الخضراء ممرات أخرى تتفرع من هذه الغرفة الجديدة. تراجع إلى الخلف بهدوء كي لا يوقظ التنين النائم، وعاد من الممر إلى الغرفة الأولى وأمسك بالحبل الملفوف حول فمي تنينه وسحبه منه مصطحبا إياه إلى خارج الكهف. كانت الشمس ساطعة في الخارج، ففرد التنين جناحيه على آخرهما وبدأ يختزن طاقة ضوء الشمس داخل خزاناته. تركه أبادون ينعم بتنشيط طاقته في سلام حتى انتهى التنين وأطلق زئيره بانتعاش وشعور بالقوة. جعل كثيرا من الطيور يهرب من فوق الأشجار المحيطة. قفز أبادون فوق ظهر التنين وأمسك بحراشف رقبته الصخرية وتساءل كيف يجعله يطير به؟ حاول تحريك رقبته إلى أعلى فلم يحدث أي شيء. جرب تحريكها في كل الاتجاهات ولا شيء أيضا. جرب أن يقفز فوق التنين أو أن يلمس جناحيه لكن بلا جدوى. فنهض وقفز فوق ظهر التنين، وعندها سمع صوتا يقول له، ماذا تفعل أيها الأحمق؟ ستلوث ظهري بقدميك. هناك، تلفت حوله ولا يدري من أين يأتيه هذا الصوت ولا يوجد أحد حوله بالفعل. صاح أبادون متسائلا: هل يمكنك أن تتكلم أيها التنين؟ رد عليه الصوت قائلا: بالطبع يتحدث، لماذا تتكلم بصوت مسموع؟ هل أنت أحمق؟ لم يفهم أبادون فرد قائلا: لا أدري عما تتحدث. سمع صوت التنين يقول: لما لا تتحدث إلي بأفكارك مثل ما أتحدث إليك؟ لما هذه الجلبة المزعجة؟ أدرك التنين أن أبادون لا يفهم ما يقوله، فأوصل صوته إلى عقل أبادون من جديد قائلا: فكر في أنك تريد أن تقول لي شيئا، ثم فكر في هذا الشيء وسيصل إلى عقلي. جرب أبادون ما أخبره به التنين وقال في نفسه: هل يمكنك أن تسمع ما أفكر فيه؟ لم يأته أي رد، ففكر في عقله: يا له من تنين أحمق. وعندها صدمه ذيل التنين بقوة وأوقعه من فوقه، وجاءه صوت التنين قائلا: كيف تجرؤ على نعتي بالأحمق أيها الأخرق؟ نهض أبادون وهو يقول: مهلا مهلا، لم أقصد هذا، الأمر كله غريب علي فقط. ماذا كنت تفعل في هذا الكهف؟ وأين نحن؟ أدار التنين رأسه ونظر نحو السماء، وسمع أبادون داخل رأسه الصوت يقول: إننا في جزيرة التنين، جزيرة الإله جيكاي. هذه الجزيرة عجيبة حقا، إنها لا تثبت في مكان واحد إطلاقا. قد نكون الآن في أي مكان فوق المحيط الشاسع. ركز أبادون أفكاره وبثها إلى التنين قائلا: أيها التنين العظيم، أحتاج إليك لتنقلني إلى منجم غريمول في صحراء أوربيس. إن الأمر خطير، أنا لا أملك ما يمكنني أن أدفعه من أورات، لكني أعدك أن أدفع بمجرد أن توصلنا. جاءه صوت التنين قائلا: أورات؟ من يهتم لهذه الكريستالات اللعينة؟ أنا أستمد طاقتي من الضوء. لقد قاتلت أنا وبقية سربي من التنانين مع الإله جيكاي المعظم. لقد هزمنا الأولاميين، ولكن ماذا كان نصيبنا؟ لقد جعلنا الإله ننام في ظلام الكهف إلى أن يحتاج إلينا مرة أخرى. ثم حدثت هزة أرضية قوية على الجزيرة، أيقظتنا من سباتنا العميق، ولم نستطع العودة للتجمد مجددا. ظننا أن أورادنا ستنفد، لكن هذه الجزيرة بها قدرة عظيمة على توليد الطاقة في داخلنا. هذا أمر جيد بالطبع، لكن البقاء معا كل هذا الوقت أرسل خلافات بين أفراد سربي، وانفصل القطيع وتفكك. إن اقترب تنين من تنين تنشب بينهما معركة. إذا كنت تريدني أن أوصلك إلى هذا المكان، فعليك أن تفعل لي شيئا في المقابل. عليك أن تؤيد وحدة سربنا. نظر إليه أبادون غير مقتنع بهذه الحكاية العجيبة، لكنه أجاب: ليس لدينا وقت الآن، رفاقي في حاجة إلي. تحرك التنين عائدا إلى الكهف، وسمعه أبادون يقول له في رأسه: إذن فلتذهب إلى المكان الذي تريده سباحة. رد أبادون سريعا: انتظر، كيف يمكنني أن أوحد سربكم؟ توقف التنين عن السير وقال لأبادون: كانت التنانين كلها تتحرك متناغمة مع توجيهات أفكار الإله جيكاي، أما وقد رحل، فلكي يتواصل أي شخص معنا عليه أن يدخل فينا جزءا من طاقته، عندها يمكننا أن نتواصل معه وندرك أنه ليس عدوا. لذا عليك أن تفعل ما فعلته معي لبقية التنانين في الداخل. فكر أبدون في أن هذا الأمر سيحتاج إلى كثير من الوقت الذي لا يملكه أساسا، لكن جاءه صوت التنين قائلا: لا تفعل هذا من أجلنا، بل من أجل الصالة. ألا تريد أن تنتقم لها؟ شعر أبدون بانقباض مفاجئ داخله مع ذكر اسمها. كيف عرف هذا التنين عنها؟ جاءه صوت التنين من جديد: أيها الأخرق، أنا أقرأ أفكارك وأنت لا تتوقف عن التفكير فيها، لكنك لا تعرف هذا، ولهذا أنعتك بالأخرق. ولكن رغم كونك أخرق فأنت تعجبني، لذا لقد قررت أن نكون فريقا. ستساعدني في استعادة سربي وأساعدك في حربك، ما رأيك؟ لم يكن أبدون قد اعتاد لغة الصمت والتفكير بعد، فقال بصوته الأصلي: أوافق أن نكون فريقا، لكن لماذا أعجبك؟ جاءه صوت التنين مجيبا: أنت تظن أنك تعرف نفسك، لكنك لا تعرفها حقا، لكن داخلك يعرفها. إنه أمر معقد. ببساطة، الخير والشر مكتوبان في داخل كل منا. كل منا لديه أرقام تحدد تصرفاته، لكنك يا أبدون ليست لديك أرقام تحدد لك تصرفاتك. أنت تتصرف وفق ما تريد، بل وتؤثر في أفكار الآخرين وتغير قناعاتهم وقراراتهم وتجعلهم يتمردون على الأرقام الخاصة بهم، وهذا أمر فريد. لم يفهم أبدون كيف يراه التنين يفعل هذا، هو فقط عامل معدني سلبه حظه العاثر سولا وقاده إلى هذه الجزيرة اللعينة. شرع التنين يهيئ أبدون للسيطرة بسهولة على التنانين الأخرى في الداخل. في البداية أخذا يتدربان على الطيران، وكانت أوقاتا رائعة لأبدون يقضيها فوق ظهر التنين ويخترق السحب في الصباح والمساء. رأى أبدون حجم الجزيرة من الأعلى، كانت تبدو صغيرة، أصغر كثيرا من حجمها الحقيقي الممتد تحت الماء. في صباح أحد الأيام شهد الشاطئ المعركة الأولى بين أبدون والتنين. كان التنين يدربه على الوصول بسهولة إلى مكان خزان أوراته ليكون الأمر سهلا عندما يواجه أي تنين آخر. سوف يتسلل ثم يضع الأورات في هذا المكان وينشئ التواصل بينه وبين التنين، وعندها سيكون الأمر يسيرا. بعد نهاية التدريبات قاد التنين أبدون إلى الكهف وبدأ يحفر على الحائط بذيله خريطة للمكان في الداخل. المكان يشبه متاهة مليئة بالغرف المختلفة، والخريطة بدت كأنها خلية نحل كبيرة. أخبره التنين أن هناك أمرين عليه الانتباه لهما: أولاً أن يترك علامات في كل غرفة يدخلها تقود إلى طريق الخروج حتى لا يفقد طريقه ويتوه، وألا يقترب أبدا من الحجرة الموجودة في مركز الكهف. أهم أبدون بدخول الكهف، فوصلته أفكار التنين تقول: أيها الأخرق، كيف ستعرفني بعد أن يصبح لديك عدد من التنانين؟ لم تفكر في هذا بالطبع لأنك أخرق، لكني لست أخرق وقد وجدت الحل. بإمكانك مناداتي جايا. هذا الاسم فكر فيه الإله جيكاي عندما صنعني. هز أبدون رأسه مؤيدا، ثم التفت أمامه ودخل كهف التنين وبدأ رحلة الترويض. لم يمضي سوى 15 دقيقة إلا وكان قد خرج إلى غايا بأول تنين، ودخل مجددا ثم عاد بتنين آخر. لم تكن معاركه مع التنانين بنفس ضراوة معركته مع غايا، فقد علمه غايا كثيرا من الخدع. في نهاية اليوم كان يقف أمام الكهف 20 تنينا. أشعل أبدون في المساء نارا وتحلق حولها مع التنانين فوق رمال الشاطئ. كانت التنانين يتحدث كل منها إلى الآخر متجاهلين وجود أبدون، ففكر أبدون في أن غايا يخدعه. وعندها ضربه ذيل واحد من التنانين فأسقطه فوق الرمال، ثم جاءه صوت غايا في عقله يقول: نحن التنانين، ليست لدينا القدرة على الكذب، أنت فقط أخرق، ولكنك أعجبتني بنجاحك في مهمتك. لقد عاد التناغم بيننا، فنحن لا نستطيع التحدث معا إلا عندما يكون بيننا رابط يجمعنا. قديما كان الإله جيكاي هو هذا الرابط الذي يجمعنا، أما اليوم فقد أصبحت أنت يا أبدون من يجمعنا. نحن نستخدم عقلك كي نتبادل الأفكار معا، ومن الجيد أنك تملك عقلا كبيرا رغم كونك أخرق. هذا لن يسبب أي مشكلة في تواصل السرب كله معا، ولن يؤثر فيك أبدا. نهض أبدون واتجه نحو الغابة. كان يشعر بأن هناك من يراقبهم. لاحظ أن من خلفه جاءت كل التنانين، وجاءه صوت غايا في عقله يقول: إن هناك من يراقبك فعلا، لقد حللت ما في عقلك من معلومات بشأن هذه المحاورات. إنه يمتلك القدرة على مخاطبة العقول مثلنا، لكنه كان يحذرك من دخول الكهف كي لا تتأذى. أظن أن هذا الشخص يميل إلى الوقوف في صفك، لكنه لم يقف في صفك بعد، ولا أظن أنه سيؤذيك، لأنه لو كان يرغب لكان قد تخلص منك بالفعل. دخلوا الغابة بالفعل وبحثوا في كل مكان، لكنهم لم يجدوا أي أثر لأي شيء غريب فيها، فعادوا أدراجهم إلى الشاطئ حيث قضوا ليلتهم. وفي اليوم التالي دخل أبدون إلى باطن الكهف، لكن هذه المرة برفقة عدد من التنانين. وفي نهاية اليوم كان لديه 50 تنينا جديدا قد انضم إلى السرب. وفي كل مرة يصير الأمر أسهل، فبمجرد إنشاء الرابطة بإعطاء الأورات للتنين تتحدث إليه بقية التنانين وتتولى أمر إقناعه بالانضمام إليهم. حسنا، دعونا نترك أبدون في الكهف قليلا. أود أن أخبركم عن شيء هنا. إن أبدون يشعر بأن شخصا يراقبه، لكنه لم يستطع الوصول إلى شيء مع التنانين. لكنهم بالفعل محقون في شعورهم، فهم الآن فوق جزيرتي، ومن يراقبهم هو أنا ميتران. إنني أراقبهم من البداية وسأخبركم لماذا. في قديم الزمان أوجد جيكاي ملوك بيرفوم الخمسة ووهبهم الحياة بقدرة الأورات، وأوكل إليهم مهمة استخراج المزيد والمزيد من الأورات الخضراء، وقسم بينهم الإله جيكاي أدوار العمل. فقرر كل ملك أن يصنع جنسا من قدرته يعينه على أداء ما أوكل إليه من عمل. وأوجدني الإله جيكاي كي أكون ذاكرة هذا الكوكب وعينه فوق هذه الجزيرة وعهد إلي بأغراضه وأمرني أن أبقى فوق هذه الجزيرة وأراقب ما يحدث وألا أغادرها أبدا، فقط أراقب ما يحدث من أخطاء حتمية فوق كوكب بيرفوم وأدون وأحفظ كل شيء حتى يجد سجلا بكل كبيرة وصغيرة عند عودته. لقد جعل عقلي متصلا بكل ما يصنعه الملوك الخمسة من أجناس، أقرأ تفكيرهم ليل نهار، لا أنام أو أتعب، فقط أدون كل شيء. ومنذ أن صنع المعدني أبادون وأنا أعرف أن به شيئا مختلفا، شيئا لا يدركه هو ذاته، إنه حتما أحد الأخطاء الحتمية، لكنه مرتبط بطريقة ما بشيء أكبر من ذاته، وقد رأيت أن دوره في خدمة هذا الكوكب أكبر كثيرا من أن ينتهي على يد الملك ميرائيل. لذا بينما كان ميرائيل يطاردهم، ألهمت لينغو أن يغير اتجاه السفينة نحو جزيرتي، وحدث ما حدث وأغرقهم ميرائيل، لكني كنت قد تحركت بجزيرتي إلى مكان الحادث كي يرسو أبادون على الجزيرة، وليغفر لي الإله جيكاي. لقد أمرني ألا أتدخل فيما يحدث، لكني لا أجد خلاصا لهذا الكوكب إلا هذا. والآن دعونا نكمل حكاية أبادون. في اليوم التالي دخل أبادون وخرج من الكهف ومعه كل ما تبقى من التنانين. دخل كل الغرف إلا غرفة المركز، لم يقترب من هذه الغرفة كما أخبره غايا، لكنه كلما اقترب منها كان يخرج منها ضوء أزرق اللون. شعر بأن هذه الغرفة بها شيء غير طبيعي، كان الفضول يكاد يقضي عليه عندما جاءه صوت غايا في عقله يقول: لا تفعل ما تفكر فيه، إن هذه الغرفة خاصة بالإله جيكاي، لا يمكننا أن نقترب منها، سيقضي علينا. رد عليه أبادون: أنا فقط أريد أن أفهم سر هذا الكهف العجيب، أظن أنني قد أجد هناك بعض الأجوبة. إننا سننطلق لنتحدى الملوك، وإن كنت سأخاف من دخول غرفة ما، إذن فعليها ألا أعود إلى رفاقي، إن هذه الغرفة هي اختبار لقدراتنا لي ولكم. جاءه صوت غاية يقول: أنا أيضا لا أعرف ماذا يوجد فيها، لكن لأنني لست أخرق مثلك أعرف أنه علينا الابتعاد عنها، ليس كل شيء موجودا كي نعبث به. رد أبادون: لن نعبث بشيء، سنستطلع الغرفة فقط قبل الرحيل عن الجزيرة. وفي صباح اليوم التالي أخذ أبادون معه غايا وستة آخرين من التنانين، ومضوا عبر الممرات نحو الغرفة في مركز الكهف، متتبعين العلامات التي تركها أبادون على حوائط الممرات. وظهر الضوء الأزرق عبر الممر المؤدي إلى الغرفة التي تجاوره، فتقدم إليها أبادون. كان لهذه الغرفة باب، ودون أن يدري أي شيء عما هو مقبل عليه، اقترب أبادون من الباب وفتحه بالفعل. الحلقة الثامنة، مدينة دريغو. اقترب أبادون من باب الغرفة، والإضاءة الزرقاء تشع من زجاج الباب ومن خلفه التنانين السبعة. كان الباب ثقيلا للغاية وكبير الحجم. استجمع أبادون كل قوته كي يفتحه بلا جدوى، فاقترب غايا وطلب منه أن يبتعد، ثم صدم الباب بقوة كبيرة فخلعه من مكانه وأسقطه. وجاء أبادون صوت غايا في عقله يقول له: أرأيت فائدة أن يكون رفيقك تنينا؟ في الداخل كانت أشياء عجيبة، صفان من التماثيل الذهبية العملاقة تقف على جانبي الغرفة حاملة رماحا في أيديها. رأى أبادون أيضا أدوات عجيبة لا يدري ما تكون، وكتابات على الحائط تحكي حكايات عن الإله جيكاي. قرأ سطرا مكتوبا بخط عظيم يقول: مقبرة الملكة نارسيا. فسأل نفسه: ماذا يعني هذا؟ ورأى كثيرا من الأشياء التي لم يعرف كناها، بينها حلي ذهبية ومجوهرات وصناديق. تقدم من أحد الصناديق ليفتحه، ولكنه ما إن لمس الصندوق حتى صدرت حركة من حوله، فالتفت ليرى أحد العمالقة الذهبيين يتحرك وينظر نحوه شزرا، قبل أن يتحرك عملاق ثان وعملاق ثالث من مكان أبعد. لقد استيقظ العمالقة جميعا من سباتهم، وفجأة خرج من أطراف رماحهم لهب أزرق اللون، واتجهوا بخطوات منتظمة مرعبة نحو أبادون. عندها أطلق غايا ورفاقه النيران في اتجاه أبادون والعمالقة، لكن العمالقة لفوا الرماح في أيديهم بسرعة كبيرة شتتت هذه النيران، وجرى أبادون واختفى داخل نيران التنانين وقفز خارجا منها ولون معدنه أحمر متوهج، وهبط فوق رأس أحد العمالقة وركله بقدمه ليسقط بقوة على وجهه ويهشم الأرض من تحته، وقد سقط رمحه من يده وانطفأت ناره الزرقاء. والتفت أبادون خلفه فوجد العمالقة قد حاصروا أحد التنانين وطعنوه برماحهم، فصرخ أبادون وجرى سريعا نحوهم، لكن أحد العمالقة قطع طريقه وهجم عليه برمحه، فقفز أبادون محاولا تجنب الطعنة وكاد يتجنبها، لكن طرف اللهب الأزرق لامس صدره المعدني فترك حفرة كبيرة في جسمه وجعله يسقط عرضا. ركل أبادون هذا العملاق بقوة في قدمه فأسقطه أرضا هو الآخر، ورغم إصابته نهض أبادون وجرى نحو التنين، لكن الطعنات كانت قد قضت عليه بالفعل وسقط صريعا. في الجانب الآخر كان العمالقة قد حاصروا تنينا آخر وانهالت عليه ضربات اللهيب الأزرق لتقضي عليه. كانوا يخسرون المعركة. جرى أبادون نحو أغراض جيكاي وقذف صندوقا نحو أحد العمالقة، فضربه العملاق برمح اللهب الأزرق ليقسم كل ما فيه إلى نصفين، فقذف أبادون بسرعة صندوقا آخر أكبر حجما، وفعل العملاق المثل مع هذا الصندوق أيضا، لكن الضربة لم تقسم كل ما في الصندوق، فقد كان فيه سيف كبير أزرق به كريستالة مشعة بنفس الوهج الأزرق الذي يضيء الغرفة. لم ينقسم السيف مثل الذهب والحلي والأشياء الأخرى. جرى أبادون إلى السيف، كان يشعر بأن كريستالة السيف تناديه كي يحصل عليها، وظن أن سيفا لا ينقسم بهذه النار الزرقاء العجيبة سيكون سلاحا جيدا. تدحرج أبادون على الأرض وتفادى طعنة من العملاق الذهبي وأمسك بالسيف الملقى أرضا، وعندها شعر بطاقة عجيبة تنتقل إليه عبر يديه ويشع بها جسمه. ترك العمالقة التنانين وانطلقوا مسرعين نحو أبادون وهجموا عليه جميعا. حاول أبادون أن يلوح بسيفه ليتصدى لأحد العمالقة، لكنه لم يدري بالتحديد ما حدث، فلقد اختفى. اختفى أبادون وتجاوز العمالقة وظهر بعدهم وحوله هالة زرقاء قوية، في حين سقط العمالقة جميعا وقد انقسمت أجسادهم إلى نصفين. وقف أبادون ينظر حوله غير مصدق، في حين جاءه صوت غايا في عقلي قائلا: يبدو أنك لم تعد أخرق بعد الآن. لكن أبادون نظر حوله وشعر بشيء غريب يحدث لجسمه. تقدم ببطء نحو أحد التنانين المحطمين كي يتفقده، لكنه لم يستطع التماسك أكثر من هذا وسقط فوق حطام التنين فاقداً الوعي. فتح أبادون عينيه فوجد نفسه قاعداً فوق سحابة في السماء، سحابة تسير على نحو هادئ. سأل نفسه كيف جاء إلى هنا؟ نظر نحو الأرض فوجدها بعيدة. ظل يقلب نظره بين الغابات الخضراء الواسعة والصحراء البعيدة والشمس التي كانت في بداية شروقها، ومع ارتفاع الشمس في السماء رأى نقاطا ذهبية تلمع في الأسفل وتتحرك راكضة بسرعة. وفجأة بدأت النقاط الذهبية تكبر وتنمو وازداد حجمها حتى اتضحت ملامحها. لقد كانت على نفس شكل العمالقة الذهبيين الذين حاربهم، لكنهم كانوا لا يتوقفون عن النمو رغم أنهم صاروا عمالقة. بطح أبادون فوق السحابة حتى لا يروه من أسفل، لكنهم تابعوا النمو إلى أن تجاوزت رؤوسهم السحابة التي يركبها أبادون. والتفت أحدهم نحو سحابته ورأى إنه يصيح بصوت عال مخاطبا زملائه العمالقة. والآن التفتوا جميعا إليه وبدأت الرماح ترفع إلى أعلى والنار الزرقاء تخرج منها نحوه. وفجأة ظهرت التنانين الصخرية وهي تسرع لنجدة أبادون وأخذت تقذف اللهيب في كل مكان، لكن العمالقة أطلقوا نحوها اللهب الأزرق الذي جعلها تسقط نحو الأرض كدفقات من الشهب والنيازك المحترقة. والتفتوا إلى أبادون من جديد ووجهوا الرماح نحوه وقرروا الهجوم عليه، لكنه في اللحظة الأخيرة قفز من فوق السحابة لينجو من ضرباتهم ويسقط نحو الأرض. كان يدرك أنها النهاية، لكن أن يدمر نفسه خير من أن يقضي عليه هؤلاء الحثالة. لكن فجأة تجمد كل شيء في الكون، هالة ساحقة من الطاقة أوقفت كل شيء تحت سطوتها. العمالقة والسحاب والهواء، كل شيء توقف، حتى أبادون وقف في مكانه ولم يعد يسقط. كأن الزمن لم يعد يجسر على المرور، فقط عينا أبادون كانت قادرتين على التحرك لتراقب كل شيء حوله. وعندها سمع أبادون صوتي يقول له: لماذا جئت إلى هنا أيها المعدني؟ حاول أبادون أن يرد أو يتحرك بلا جدوى، كان جسمه كله تحت سيطرتي. تابعت الحديث قائلا: أنا لا أنتظر إجابتك، لا تخف، أنت ترى حلما، سأرسلك إلى الكهف مجددا، ولكن فقط أريدك أن تسأل نفسك: لماذا تقاتل من أجل المعدنيين؟ لماذا يا أبادون؟ فكر، اجعل ذرات عقلك تتسارع لتصل إلى الحقيقة. لماذا يوجد لديك تفكير يختلف عن بقية أبناء جنسك؟ ومن أين حصلت على هذه الدرع السوداء التي حمتك من هجوم ميرائيل القاتل؟ أيها المعدني، لقد كنت بيدقا في رقعة قتال كبيرة، لكنك صمت وشققت طريقك عبر اللوحة واستطعت أخيرا الوصول إلى نهايتها، وأنا الآن أقوم بترقيتك أيها البيدق لتصير ملكا. ومن العدم ظهر أمامه سيف طويل عليه نقوش زرقاء ومفرغ من المنتصف، وتطفو داخله كريستالة أورات زرقاء لامعة، وظهر بجواره كتيب صغير غلافه أسود اللون. ثم قلت له في عقله مجددا: هذا سيف الإله المعظم جيكاي، استخدمه بحرص أيها المعدني. استيقظ أبادون ولم يكن يصدق أن كل هذا كان حلما. وجد جايا ينفخ الهواء الساخن في وجهه، فمسح على رأسه بيديه واعتدل جالسا. وجد نفسه ما زال موجودا في الكهف. نظر حوله، كان هناك حطام التنين والسيف المنقوش بالأزرق، والمفاجأة أن الكتيب الأسود كان موجودا بجواره. سأل نفسه في دهشة: من أين أتى هذا الكتيب؟ لقد رآه في الحلم، فكيف خرج من الحلم وصار في يده؟ جاءه صوت جايا يقول: أنت تعبث مع قوة لا يمكننا الصمود أمامها، لقد أحضره إلى هنا من كان يتبعنا. أمسك أبادون بالكتيب وفتح. كان مكتوبا بلغة بيرفوم، وفوق صفحته الأولى مكتوب بخط أزرق: مذكرات جيكاي. قلب الصفحة وبدأ يقرأ: اليوم الأول فوق السفينة، أتجه نحو كوكب بيرفوم، كل شيء يسير على ما يرام، لوسيان وميرائيل وكبريال وراف جاهزون، وأمي تناقش معي الخطة التي وضعتها. رجال الأربعة يطعمون الحيوانات التي أحضرتها معي على السفينة. لقد كانت فكرة رائعة من أمي أن نصحبها معنا، فلا نعرف ما يخبئه الزمن، وهي خطوة ممتازة ليكون بيرفوم موطنا رائعا. قلب أبدون في الصفحات وقرأ: التنانين الآن مستعدة، وقاذفات اللهب تعمل بأفضل ما يكون. يجب أن نطرد الهلاميين من القارة التي اخترناها لتكون موطننا. سنترك لهم بقية الكوكب كي يعيشوا فيها بسلام. أتمنى أن يتفهموا الأمر وأن يمضوا دون معركة. لكني للأسف تأكدت في زيارتي السابقة من أنهم ليسوا أهل تفاهم. قلب أبدون عدة صفحات أخرى وقرأ: يجب أن يجمعوا عددا كبيرا من الأورات، فهذا أمر محوري سيغير توازن الكون كله. أغلق أبادون كتيب المذكرات وهو يشعر في داخله برهبة شديدة، ونظر بحزن نحو التنينين الصريعين، وقرر بالاتفاق مع بقية التنانين أن يتركوهما هنا في غرفة الإله جيكاي. بعدها عادوا إلى الشاطئ، وبدأ أبادون في قراءة الكتيب الأسود من أوله إلى آخره، وهو لا يصدق كل ما هو مكتوب في داخله. في هذه الليلة أشعل أبادون نيرانا، وتحلقت حولها التنانين تصدر أصواتا خافتة حزنا على رفيقيهما الفقيدين. في حين أخذ أبادون ينظر إلى النيران ويفكر في كل ما قرأه في الكتاب الأسود وكل ما عرفه عن إلههم جيكاي. نهض أبادون ووقف أمام النيران وقلب عينيه بين التنانين. لم يكن بحاجة إلى الكلام، فهي جميعا تسمع ما يفكر فيه. لقد حان وقت الرحيل، حان وقت العودة إلى رفاقه المعدنيين. الانتقام يضرب عقله كفؤوس تضرب المنجم محاولة استخراج ما فيه من أوراد. سينتقم لسولا، سيقضي على ميرائيل، وبعدها فليحدث ما يحدث. فردت التنانين أجنحتها، أخيرا ستطير للقتال مجددا. لقد سئمت البقاء مهملة داخل كهف هذه الجزيرة، وصارت متحمسة باتحادها مجددا وقدرتها على التواصل معا. تقدم جايا نحو أبادون وقفز الأخير فوق ظهره وهو يمسك بالسيف الطويل ويضعه في غمده الذي علقه على ظهره أسفل الوشاح الأسود الطويل، وفرد جايا جناحي مشيرا لرفاقه بأن يحلقوا في السماء كي يغادروا جميعا جزيرة التنانين التي أخذت تصغر وتصغر تحتهم حتى اختفت عن الأنظار. انتشر خبر القضاء على أبادون كالنار في الهشيم في جميع بقاع بيرفوم، واستقبله سكان الكوكب بطرق مختلفة. فقد ظن البعض أن نهاية أبادون ستكون نهاية لتمرد المعدنيين. في الحقيقة لو كانوا قضوا عليه قبل اجتماعاته مع القادة المعدنيين لكانت النهاية فعلا، لكن المعدنيين الآن قد أصبحوا كأنهم يعملون بخزان أورات واحد. كلهم يعرفون وجهتهم التالية التي يريدون الوصول إليها، وكان خبر مقتل أبادون هو القشة التي قصمت ظهر البعير وجعلت المعدنيين كلهم يؤمنون بأنهم تخطوا نقطة لا عودة، وأنهم لن يرحلوا عن منجم غريمول إلا بعد تنفيذ جميع مطالبهم. كل المعدنيين باستثناء معدنيي منجم ديريغو، المنجم الذي يديره القائد جاكوم. قال جاكوم لمشرفيه وعماله إن ما حدث لأبادون هو الجزاء العادل الذي يستحقه هذا المعدني العاق، وإنهم يجب أن يتابعوا العمل من أجل كوكب بيرفوم. أمرهم ألا ينساقوا خلف أطماعهم وأن يأمنوا بطش الملوك الخمسة، لأن بطشهم سيكون عظيما وسيقضون على كل من يشارك في هذا الإضراب. وقد كان العمال في المنجم يخشون جاكوم فلم يستطيعوا معارضته. لكن في مساء أحد الأيام هرب عمال ومشرفون ليلحقوا بجمع المعدنيين من رفاقهم، وعندها قرر جاكوم أن يحصل على بعض المشرفين من الأجناس الأخرى لحماية أسوار المنجم، وأقسم أن الويل كل الويل لمن يحاول الهروب، سيقضي عليه ويجمده بنفسه. أما أبناء بقية الأجناس فقد أظهروا قدرا من الشماتة، ولم يخفي أحدهم غبطته بمقتل أبادون. العقل المدبر لكل شيء قد انتهى وسقط، حتى وإن بقيت الفكرة ولم تزل عليهم مواجهتها، فهم على الأقل تخلصوا من مصدرها. وفي الحقيقة كانوا على ثقة تامة بأن الملوك الخمسة يستطيعون حل الأمور بسهولة. يمكنهم القضاء على المعدنيين جميعا في وقت قصير للغاية، لكن الملوك يريدون خفض الخسارة إلى أقل حد ممكن لكل الأطراف، حتى للمعدنيين المتمردين ذاتهم، فهم جزء من عالمهم. في هذه الأثناء كانت ستودو ينطلق مع رفاقه من قادة الميردومينوس في المحيط، أسطول صغير من السفن يشق المحيط ويسابق الريح بحثا عن مهرب. لقد كانت خسارة تستودو مضاعفة، فقد خسر في وقت واحد مساعده لينجو وورقته الرابحة أبادون. كان هذا أسوأ الأخبار التي تلقاها الميردومينوس في تاريخهم، وما زاد الطين بالله خبر أن غلاديوس قد خانهم وأبلغ ملك البرمائيين كل شيء عنهم وعن مخابئهم. غلاديوس أقوى القادة بينهم يخونهم في هذا التوقيت بالذات. إن غلاديوس يعرف تقريبا كل شيء عن نشاطهم، فلم ينتظروا أن يداهم ملك البرمائيين مقرهم مع جيش من الحرس البرمائي. ببساطة أحرقوا كل شيء لا يمكنهم أخذه معهم وتركوا مقرهم في المنجم القديم وانطلقوا معا في المحيط الواسع. يعرف تستودو أنهم لن يستطيعوا استخدام أي من مقراتهم أو مخابئهم بعد الآن، وبعد نقاش مع القادة رأوا أن عدو عدوهم هو صديقهم، لذا عليهم اللجوء إلى المعدنيين، ومفتاح اتحادهم مع المعدنيين هو أبادون. كانت ستودو مؤمنا بفرصة أن أبادون لم يتدمر بالكامل بسبب الدرع المضادة للكهرباء، لقد عدلوه كي لا يكون فريسة سهلة. غالب الظن أن أبادون غارق في المحيط الآن، عليهم أن يبحثوا عنه وأن يعيدوا إنعاشه بالأوراد. وصلوا إلى المكان الذي غرقت فيه سفينة لينجو، وقفز الرجال البرمائيون في الماء يمشطون المحيط بحثا عن المعدني الغارق. وبعد بحث طويل استمر ليومين لم يجدوا له أي أثر، فقرروا التحرك مع اتجاه التيار ومتابعة البحث، فانساقوا خلف التيار دون أن ينتبهوا إلى أنهم بجوار أخطر نقطة في المحيط، حافة العالم، حيث ينتهي المحيط بشلالات ضخمة شديدة الانحدار تصب ماءها بعيدا في المجهول. أمرهم تستودو بإلقاء المراسي كي لا تجرفهم الأمواج إلى حتفهم، وقد فعلوا جميعا، لكن تيار السحب كان شديد القوة، ما جعل إحدى السفن تنجرف على الرغم من المرساة الملقاة. انجرفت سريعا نحو حافة العالم. على الفور أمرهم تستودو بالقفز في الماء، وسبح البرمائيون جميعا نحو السفينة وأمسكوا بها، وبقوتهم التي لا تجابه في الماء أخذوا يسبحون ساحبين السفينة بعيدا عن التيار، وبدأت السفينة تنصاع لهم إلى أن ابتعدت عن منطقة السحب القوية واستقر وضعها. توقف البرمائيون برهة بعد الموقف المثير السابق، ثم أمرهم تستودو بالبدء في تمشيط المنطقة بحثا عن جسد أبادون. واجتمع تستودو مع بقية القادة البرمائيين يفكرون معا، ماذا سيحدث إن لم يعثروا على أبادون؟ كانت إجابة تستودو: سنذهب إلى الصحراء. رد أحد القادة بتعجب: الصحراء؟ لكننا سنخسر جميع قوانا هناك، إنها أكثر البيئات التي لا يمكننا البقاء فيها طويلا. أجابه تستودو: لهذا سنذهب إلى هناك، لن يتوقع أحدا يجدنا في الصحراء، سنعيد تجهيز أنفسنا ونرسم خططا جديدة ننطلق بها مستكملين مسيرتنا. اتفق القادة مع هذا الرأي وقرروا الخروج لمتابعة البحث، وفجأة سمعوا أصوات رعب يطلقها البحارة في الخارج. شعر القادة بالخوف. أيعقل أن يكون الملك ميرائيل قد عثر عليهم بهذه السرعة؟ وقبل أن يغادروا الغرفة اهتزت السفينة بقوة لدرجة أن بعضهم سقط أرضا. أسرعوا بالخروج على الفور ليشاهدوا ما لم يتوقعوه على الإطلاق. كان أبادون واقفا فوق السفينة، وبجانبه يقف وحش ضخم مخيف، والبحارة البرمائيون يلتفون حوله في رعب، لا يعرفون إن كان هذا الوحش عدوا أم صديقا. هل يدافعون عن السفينة أم يهربون؟ تملكت الصدمة القادة جميعا، والتنين واقف يحرك رأسه في الهواء ويقلب نظره بين البحارة والقادة، إلى أن قطعت استود الصمت قائلا: أبادون العزيز، لا أصدق أنك ما زلت بكامل صلابتك. وتقدمت استود نحو أبادون، لكن التنين مد رقبته ناحيته بطريقة مفاجئة، فتوقفت استود على الفور. لكن أبادون فكر في رأسه: توقف يا غايا، لا تخفهم. فأتاه رد غايا في رأسه: يعجبني منظرهم وهم خائفون.